صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة السائمة. تجب فيها بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للدرء والنزل والتسمين لا للعمل. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول. الثالث أن تبلغ نصابا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وفي كتاب الزكاة وباب زكاة السائمة. السائمة أي الراعية التي ترعى الأرض، الحشيش أو غيره من ما تأكله الأنعام، تأكل من الأرض، أي لا يعلفها صاحبها، لا يشتري لها العلف، هذا معنى السائمة. وهذا عند الجمهور، ومالك ابن أنس رحمه الله تعالى لا يشترط السوم ويوجب الزكاة على كل بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة، بينما الجمهور يقول لا زكاة إلا في السائمة، لا زكاة في بهيمة الأنعام إلا في السائمة. وبهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم فقط، يعني إن كان عنده دجاج أو عنده غزلان أو عنده ضباء أو غير ذلك ما فيها زكاة، وإنما الزكاة في سائمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم بنوعيها، الظأن والماعز. الظأن اللي هو النعجة والخروف، والماعز التيس والسخلة، هذا الذي تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: تجب فيها بثلاثة شروط، أو أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين للعمل. أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، لا تتخذ للعمل. فإذا كان الإنسان عنده إبل للعمل يسني عليها، يسقي عليها الماء مثلا، أو بقر للحراثة، هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التي تتخذ للدر، يعني در الحليب والتسمين، وهذه هي التي فيها الزكاة. أما التي تتخذ للعمل يعني للتأجير وغير ذلك، أو للعمل في الحقول أو غيرها أو جلب الماء، فهذه لا تجب فيها الزكاة. الثاني أن تسوم أي ترعى أكثر الحول، وهذا جاء فيه في الإبل خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الإبل، ولم يذكر سائمة الغنم ولا سائمة البقر، وإنما قال الجمهور بسائمة البقر والغنم قياسا على الإبل. الحديث ورد في الإبل، في سائمة الإبل، أما البقر والغنم فقاسوها على الإبل، قاسوها على، لأنها جميعها بهيمة أنعام، لأن جميعها بهيمة أنعام، فقالوا البقر والغنم تأخذ حكم الإبل، فلا تجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة. تسوم المباح، يعني ما تنبته الأرض، المباح ما تنبته الأرض، أي لا يشتري لها العلف، لا يشتري لها العلف، وإنما تأكل، لا تكلفه مالا، المقصود أنها لا تكلفه مالا. وتسوم أكثر الحول، لأن أحيانا ممكن يشتري لها العلف شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، العبرة بالأغلب. إذا كان أكثر الحول تسوم، إذن هي فيها الزكاة. إذا كان أكثر الحول يشتري لها العلف، إذن ليست سائمة فلا تجب فيها الزكاة. فلو كان إنسان عنده مثلا 100 من الإبل وهو يشتري لها العلف، وترعى من الأرض ثلاثة أشهر فقط، كما هو الحال في الكويت مثلا، ترعى ثلاثة أربعة أشهر، لكن ثمانية أشهر يشتري لها العلف، هذه ليس فيها زكاة على مذهب أحمد، وإنما الزكاة إذا كانت سائمة أكثر الحول، يعني ترعى سبع شهور ثمان شهور، يشتري لها شهرين ثلاثة أربعة يشتري. المهم العبرة في الغالب، العبرة في أكثر الحول. قال الثالث أن تبلغ نصابا، أن تبلغ نصابا، وسيأتي الكلام على أنصبة الإبل والبقر والغنم. إذن الناس مع بهيمة الأنعام على أربعة أحوال، الناس في بهيمة الأنعام على أربعة أحوال. الحال الأولى أن تتخذ للدر والنسل ولا تعلف، ترعى من الأرض وتتخذ بالدر والنسل، فهذه فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة. النوع الثاني أن تتخذ أيضا للدر والنسل لكنها تعلف، يشتري لها العلف، هذه ليس فيها زكاة. الثالثة، النوع الثالث أن تتخذ للعمل، عند إبل عند بقر لكن ليست يشتغل فيها، يعني الإبل تسني الماء تأخذ الماء وتوصله إلى أماكن أخرى، أو البقر تحرث الأرض وكذا، ليس لأنه يريد أولاد البقر وأولاد الإبل ويريد حليبها، لا عشان تعمل، يريدها للعمل، هذه ليس فيها زكاة. النوع الرابع أو الحالة الرابعة من الناس هو الذي يتخذها عروض تجارة، مثل شركة مواشي، شركة للإبل، شركة للغنم، شركة للبقر، بيع ومشترى وكذا وكذا، ليس لأنه يحب البقر أو يجمع البقر أو الإبل أو الغنم، هذه فيها زكاة لأن هذه عروض تجارة، هذه عروض تجارة. إذا كانت عروض تجارة فيها زكاة للتجارة، أما إذا كانت للدر والنسل فينظر، إذا كان يعلفها ليس فيها زكاة أكثر الحول، وإذا كان تأكل من خشاش الأرض من الأرض يعني ففيها الزكاة. إذا كانت للعمل فهذه أيضا ليس فيها الزكاة. طيب الآن بدأ بذكر النصاب. نعم. قال رحمه الله فأقل النصاب الإبل خمس وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حلقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حلقتان، وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حلقة. نعم، هذا بالنسبة للإبل. بدأ بالإبل، الإبل ليس فيها زكاة حتى تبلغ 5 سنين. نحن نتكلم عن إبل للدر والنسل ولا تعلف، إبل للدر والنسل ولا تعلف، يعني تأكل من الأرض أكثر الحول. متى تجب فيها الزكاة؟ متى إذا وصل عددها كم تجب فيها الزكاة؟ إذا وصل عددها 5 من الإبل. إذا اللي عنده ناقة أو ناقتين أو 3 أو 4 ما فيها زكاة، 1 إلى 4 ما فيهم زكاة، حتى تصل إلى 5، حتى تصل إلى 5، 5 نياق هي التي فيها زكاة، سواء قالت نياق أو بعارين، المهم يعني ذكورا أو إناثا، المهم أنه لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ 5، أقل من 5 ليس فيها زكاة. وزكاة الإبل من غير جنسها، زكاة الإبل من غير جنسها، وإنما تخرج زكاة الإبل من الغنم، تخرج زكاة الإبل من الغنم إلى عدد معين. إذا بلغت الإبل 5 سنين ففيها شاة واحدة، إذا بلغت الإبل 5 سنين ففيها شاة واحدة. طيب ما عنده؟ يشتري شاة، يشتري شاة ويخرجها زكاة عن إبله 5 التي يملكها، وقلنا بغض النظر سواء كانت هذه 5 ذكورا أو إناثا، يخرج على 5 شاة واحدة. 5 و9 سواء، 5 6 7 8 9 فيهم شاة واحدة، حتى تبلغ الإبل 10 ففيها شاتان، يعني في كل خمس إبل كاملة يخرج شاتان واحدة. إذا اللي عنده 16 من الإبل إيش عليه؟ ثلاث شياه. اللي عنده 16 من الإبل ثلاث شياه، 17 ثلاث شياه، 19 ثلاث، 11 شاتان، لا أربع، 11 فيها شاتان، إلى أن تبلغ إلى 20 فيها أربع شياه. بعد ذلك فوق العشرين كذلك أربع شياه، 21 22 23 أربع، لين توصل 25. فإذا وصلت إلى 25 فهنا تخرج من الإبل. إذا الإبل من 24 إلى 5 يخرج من الغنم، إذا بلغت الإبل 25 هنا ينتقل إلى الإخراج من الإبل نفسها. إذا لا يخرج من الإبل حتى تبلغ الإبل 25، وهذا رفقا بأصحاب الإبل، رفقا بأصحاب الإبل، فلا يخرج من الإبل حتى تبلغ 25. طيب، قال فتجب فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة. بنت مخاض يسمونها بنت مخاض اللي كملت سنة، اللي كملت سنة ودخلت في الثانية. وليش يسمونها بنت مخاض؟ يعني أمها ماخض، أي بأختها، ماخض بأخت، حملت بأختها، أي أمها حملت بأختها. الإبل تلد في السنة مرة واحدة، فبنت المخاض يعني أمها حامل، أمها يعني مضى عليها سنة، عمرها سنة وشوي، هذه بنت المخاض. إذن إذا أنا عندي خمس من الإبل بغض النظر عن أعمارها، هذه الإبل كبار صغار ذكور إناث، عندي 25 من الإبل فأخرج بنت مخاض، أي ناقة عمرها سنة وشيء، فوق السنة، أنثى وليس ذكر، يخرج أنثى وليس ذكرا، سمى بنت مخاض. إذا قال أريد أن أخرج ذكرا، لا، يصعد سنتين إبل لبون، إما لأن في كل شيء هذه المخلوقات الأنثى أفضل من الذكر، إلا البشر، الذكر أفضل من الأنثى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فقط بقية الأجناس الأنثى أفضل من الذكر. الحين أهل الإبل أي أحسن، النثي ولا الذكر؟ نثي. والغنم والبقر كلب، فهذه الإناث أفضل من الذكر، أفضل من الذكر. فإذا أخرج أنثى يخرج بنت لبون يعني عمرها سنة، مراعاة لا، قال أخرج أخذ الذكر، لا، الذكر أقل، أخرج ابن لبون. إذن الأنثى بنت مخاض، الذكر ابن لبون، ابن لبون يعني أم فيها لبن، فيها لبن يعني ولدت أخته، يعني دخل في السنة الثالثة، يعني كمل سنتين، هو سنة وحملت أمه ناقة ولدت والحين فيها حليب، معناها كمل سنتين ودخل فيقال له ابن لبون. خل احنا مشكلتنا هنا ان بيزعلون علينا اهل الابل، لان تسمياتهم غير التسميات الشرعيه، فينتبهون. بنت مخاض سنه داخله في الثانيه، بنت لبون سنتين داخله في الثالثه، حقه ثلاث داخله في الرابعه، جدعة أربع داخلة في الخامسة. الحقة تختلف، الحقة عند أهل الإبل كم عمرها؟ سنتين، وهذا خطأ شرعي. في الشرع الحقة التي لها ثلاث سنوات وداخلة في الرابعة، وتسمى حقة، أي حق للجمل أن يطرقها، يعني مستعدة لأن يأتيها، مستعدة حمل، مستعدة حمل، وهي ما عمرها ثلاث سنوات داخلة في الرابعة. والجذعة هي التي أربع سنوات داخلة في الخامسة، يقال جذع وجذع وحق وحق الذكر وبنت لبون وابن لبون وابن مخاض وبنت مخاض. إذن ابن مخاض لا يدخل في الزكاة، ما في شيء زكاة من ابن مخاض، وإنما بنت مخاض. فإذا أراد أن يخرج غير السن المطلوبة منه، مثلا يريد يخرج ابن مخاض يدفع معه شاتين، ابن مخاض يدفع معه شاتين غير بنت المخاض، وابن اللبون بدال بنت اللبون يدفع معه أيضا شاتين. إذن بنت المخاض تسوى ابن مخاض وشاتين، وبنت اللبون تسوى ابن لبون وشاتين، وهكذا. فإذن ننتبه إلى أسنان الإبل في الشريعة غير أسنانها عند أصحاب الإبل. نعيد، بنت مخاض أو ابن مخاض سنة، أتمت سنة ودخلت في الثانية. بنت اللبون تمت سنتين داخلة في الثالثة. حقة أو حق تم ثلاث ودخل في الرابعة. الجذع أو الجذع أتم أربعا ودخل في الخامسة. الإبل إذن إذا بلغت 25 فيها بنت مخاض أو ابن لبون. فإذا أخرج بنت لبون ابن مخاض يخرج معه شاتين تعويض عن النقص، يعني بيطلع حوار مثلا، ما يكفي عن الزكاة حوار، لازم معه شاتين. طيب، إذن من 25 إلى 35، من 25 إلى 5 عندكم الجدول، من 25 إلى 35 ما عطوا الجدول، ها إيه سام، أي نعم، من 25 إلى 35 بنت مخاض، إذا وصلت 36 تنتقل إلى إيش؟ بنت لبون، تنتقل إلى بنت لبون أو ابن حق، مو ابن حق، سير الحق اللي هو أكبر. الذكر دائما يؤخذ الأكبر لأن هذا فيه مضرة على صاحب الإبل، يصير فيه مضرة على صاحب الإبل. طيب، قالوا في 36 كما قلنا بنت لبون لها سنتان، وفي 6 إلى 45. إذا بلغت 46، واحد عنده 46 ناقة أو 46 يعني ناقة وبعير مثلا، غض النظر عن أسنانها، المهم أنه يملك 46، ففيها جذعة، فيها إيش؟ فيها عفوا حقة، حقة أنثى أو جذع، حقة أنثى أو جذع في 46، في 46 فيها إيش؟ فيها حقة، وسميت حقة أي حقة للجمل أن يطرقها، مستعدة للحمال، حقة للجمل أن يطرقها. طيب، قالوا في 61 جذعة، في 61 جذعة إلى 75، ثم بعد ذلك في 76 ابنتا لبون، ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130. إذا بلغت 130 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا بالنسبة لزكاة الإبل، هذا بالنسبة لزكاة الإبل كما هو مبين عندكم في الجدول. إذن هذا بالنسبة للإبل. إذن الإبل زكاتها تكون أول شيء بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة. وقلنا أيضا الإناث أفضل من الذكور، فإذا أراد أن يخرج ذكرا مكان الأنثى فيزيد سنة، لا يزيد سنة، يزيد سنة، يزيد سنة. طيب، لو كان ما عنده، يعني أنا أملك مثلا 45 من الإبل، شنو علي؟ 45 بنت لبون، ما عندي بنت لبون، عندي حقة، عندي حقة، أخرج حقة. فإذا أخرجت حقة معناته أخرجت شنو؟ أكثر من اللي علي. قالوا نعطيك شاتين، بيت المال يعطي شاتين تعويض لأنه دفع أكثر من المطلوب منه، لأنه ما يملك بنت لبون، قال أعطيكم حقة، أعطنا حقة ونعطيك بدالها شاتين تعويض فرق السن، تعويض فرق السن. إذا كان العكس، عند 45 وما عند بنت لبون عند بنت مخاض. عطنا انت شاتين يعني عطنا بنت مخاض وعطنا معاها ايش شاتين. اذا كل سن ينقصه يدفع بداله شاتين وكل سن هو يزيد ياخذ بداله شاتين. واضح الصوره ان شاء الله تعالى. اذا هذا بالنسبه لزكاه الابل. هذا بالنسبه لزكاه الابل. طيب عندنا اللي عنده خمس نفس اللي عنده تسع ولا لا؟ عدل. اللي عنده خمس يخرج ايش شاتا، واللي عنده تسع يخرج شات. اللي عنده 25 بنت مخاض، واللي عنده 35 ايضا بنت مخاض. واضح؟ طيب هذا الفرق، هذا عنده 10 زوج صح ولا لا؟ اللي عنده 25 واللي عنده 35 يخرجون نفس الزكاة. هذا الفرق العشر هذا يسمونه وقص. وقص الزيادة هذه وقص، هذا مسموح فيه. يعني الله عافي عنك ما عليك شيء. وقص بالصاد، واو قاف صاد، واو قاف صاد أو قاص. وقص واحدها وقص وجمعها أو قاص. هذا بالنسبة لزكاة الإبل. نعم اقرأها مرة ثانية. أن تبلغ نصابا، أنت ما قريتها صح؟ اللي تبلغ نصابا. آه بس ممتاز خلاص أقل نصاب البقر. قال رحمه الله فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30 وفيها كبير وهو ما له سنة، وفي 40 سنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 كبير، وفي كل 40 سنة. نعم البقر أسهل من الإبل. الإبل لأن أول شيء تدخل تخرج منها غنما ثم بعد تنتقل إلى الإبل. البقر سهلة. البقر أول لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 30. الإبل كم إذا بلغت كم تجب فيها الزكاة؟ 5. البقر لا، حتى تبلغ 30. يعني اللي عنده 29 بقرة ليس عليه زكاة سائمة. اللي عنده 25 26 27 بقرة سائمة ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة إذا بلغت البقر 30. أقل من 30 ما فيها زكاة. فإذا بلغت البقر 30 يخرج تبيعا أو تبيعة، الذكر والأنثى سواء في البقر هنا، يخرج تبيعا أو تبيعة. التبيع يسمونه تبيع اللي يتبع أمه، العجل الصغير اللي يتبع أمه يسمونه تبيع. فإذا بلغت البقر 30 نقول أخرج تبيعا أو تبيعة. إذا بلغت 30 اللي عنده 30 عليه تبيع، اللي عنده 29 ما عليه شيء، اللي عنده 31 تبيع، 37 وهكذا حتى تبلغ 40. فإذا بلغت 40 ففيه مسنة. مسنة يعني عمرها سنتين، التبيع عمره سنة، مسنة عمرها سنتين أو مسن يعني عجل أو بقرة، يخرج بقرة أو عجلا المهم عمره سنتين. إذا بلغت البقر 40. إذا بلغت البقر 50 أيضا مسنة، مسنة. 55 مسنة. إذا بلغت البقر 60 نقول أخرج تبيعين، 30 و30 أخرج تبيعين. 65 70 لا تبيع ومسنة، 30 عليها تبيع وال40 عليها مسنة. واضح الصورة إن شاء الله. 80 مسنتان، 90 صير تبيعين، 3 أتبعة. طيب 3 أتبعة إذا وصلت 90، 100 تبيعان ومسنة، رياضيات ها. إذا بلغت 100 تبيعان وهكذا تركبها، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا بالنسبة للبقر، أمورها سهلة البقر، أسهل من الإبل. في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسن أو مسنة. نعم طبعا عفوا هنا خلاف بين أهل العلم، لأن هنا ذكر البقر الوحشي، بقر الوحش، قال أهلية كانت أو وحشية، والجمهور على أن الزكاة فقط في البقر الأهلي وليست في البقر الوحشي، لأنه ليس من بهيمة الأنعام، ليس مما يربى كبهيمة الأنعام، لأن اسمه وحشي أصلا. فالبقر الوحشي لا يدخل عند الجمهور، وهو رواية عن أحمد أيضا أن بقر الوحش لا يدخل لأنه ليس من بهيمة الأنعام، وهذا هو الصحيح، أن المقصود بالبقر البقر الأهلي الذي يربى في البيوت أو المزارع، وليس البقر الوحشي الذي يعيش في الغابات. نعم. قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت الوحشية 40، وفيها شاة، وفيها شاة لها سنة أو جذعة، أو جذعة الغنم لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. نعم. الغنم كذلك لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 40. البقر كم؟ 30، والإبل 5. الغنم حتى تبلغ 40. فاللي عنده 35 رأس غنم ما عليه زكاة، إلا إذا كان عروض تجارة. ما نتكلم عن عروض تجارة، نتكلم عن متخذة للدر والنسل وسائمة. فاللي عنده غنم لا تجب عليه الزكاة حتى تبلغ 40. أقل من 40 ما فيها زكاة، أقل من 40 ليس فيها زكاة. يخرج ماذا؟ يخرج شاة منها. والشياة كما قلنا الغنم تنقسم إلى قسمين، إما ضأن وإما ماعز. الضأن اللي قلنا الخروف والنعجة، والماعز اللي هو التيس والصخلة، هؤلاء فيها الزكاة. طيب ماذا يخرج؟ إذا أخرج من الغنم الضأن، إذا أخرج من الضأن اللي هو الخروف أو النعجة 6 أشهر فما فوق، إذا أخرج من الماعز صخلة أو تيس 1 سنة فما فوق، الذي تجزئ في الأضحية، التي تجزئ في الأضحية. في الأضحية هل يجوز إنسان يضحي بتيس عمره 8 شهور؟ لا، أقل شيء 1 سنة. يصير يضحي بنعجة عمرها 5 شهور؟ لا، أقل شيء 6 شهور. إذن في زكاة الغنم إذا بلغت 40، أقل من 40 ما فيها زكاة حتى تصل إلى 40. بعد 40 ما في زكاة حتى تصل 121، يعني 120 ما فيها شاة واحدة فقط، ما في زيادة. يعني اللي عنده 40 نفس اللي عنده 120، اللي عنده 40 شاة نفس اللي عنده 140 شاة، 120 شاة. اللي عنده 40 عليه شاة واحدة، واللي عنده 120 عليه شاة واحدة. والثمانين هذه وقص مسموح به إلى أن تبلغ 121. 121 شاة هنا فيها إيش؟ فيها شاتان. 121 فيها شاتان إلى 200. فاللي عنده 21 نفس اللي عنده 199، إلى نفس اللي عنده 200. اللي عنده 200 نفس اللي عنده 121، فيها إيش؟ شاتان، فيها شاتان حتى تصل 201. حتى تصل 201، إذا وصلت 201 فيها 3 شياه. اللي عنده 201 فيها 3 شياه إلى 399، وهذا أكبر وقص. أكبر وقص في الأنعام هو في الغنم من 201 إلى 399. يعني اللي عنده 200 وراث نفس اللي عنده 399، كلاهما لا يخرج إلا 3 شياه حتى تبلغ 400. فإذا وصلت 400 فيها 4 شياه، بعدين كل 100 فيها شاة، كل 100 كاملة، يعني 470 4 شياه، 500 5 شياه، 590 خمس ستمية ستية، كل مئة كاملة فيها شاة واحدة. من الذي سيعيد لنا الآن؟ الإبل والبقر والغنم. نبدأ بالإبل، نبدأ بالإبل بسم الله. الإبل متى تجب فيها الزكاة؟ إذا بلغ أقل من خمس ما فيها زكاة. طيب ماذا نخرج؟ شاة واحدة إلى كم؟ إلى تسع. إذا بلغت عشرا نخرج شاتين، نخرج شاتين. إذا بلغت عشرين متى نخرج من الإبل؟ إذا بلغت خمسا وعشرين نخرج. ماذا نخرج؟ بنت مخاض. من هي بنت المخاض؟ اللي عمرها سنة ودخلت في الثانية، دخلت في الثانية، دخلت في السنة الثانية. طيب إلى كم؟ إلى خمسة وثلاثين. خمسة وثلاثين فيها ماذا؟ بنت مخاض. متى نخرج بنت لبون؟ ستة وثلاثين. إلى خمسة وأربعين. ستة وأربعين ماذا نخرج؟ حقة. طيب وهكذا. طيب بالنسبة للبقر متى يبدأ زكاة؟ تبدأ زكاتها من ثلاثين. ماذا نخرج؟ تبيع أو تبيعة. وإذا بلغت أربعين مسن أو مسنة. طيب نعم. وبعدين في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، يحسبها. الغنم متى تبدأ زكاتها؟ إذا بلغت أربعين. ماذا نخرج؟ شاتل. طيب متى نخرج شاتين؟ 121. متى نخرج ثلاث؟ 201. متى نخرج أربع؟ 400. واضح في الله. طيب هذا بالنسبة لزكاة الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. وبالنسبة للإبل والغنم إذا أخرجنا شات، يعني سواء عندنا 500 الإبل إلى 24 نخرج غنما ولا لا؟ نخرج مئة الغنم. وكذلك الغنم نخرج مئة الغنم. لابد في الغنم التي نخرجها أن تكون عمرها إيش؟ إذا كانت من الماعز، الماعز سنة فما فوق، وإذا كانت من الضأن ست شهور فما فوق. ما شاء الله ممتازين. طيب تفضل. لا لا لا، ست شهور الشاة التي نخرجها عمرها. إذا كانت من الماعز، من الماعز لا تقل عن سنة، من الضأن ست شهور. التي تجد في الأضحية. إيه إذا كانت من الماعز، من الماعز لها سنة، أما من الغنم من الضأن ست شهور. ست شهور إلى السنة ولا؟ لا ست شهور مفتوح. مفتوح. إيه. سب. قال رحمه الله فصل: وإذا اختلط اثنان تأثر لأهل الزكاة في نصاب ماشية، في نصاب ماشية له جميع الحمل. جميعا. جميع الحمل. واشترك في النذيذ والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد. زكيا. زكيا كالواحد. إيه تصير زكيا، زكيا يعني الأموال، أو زكيا الشخصان، كيف قاعد ركبها مشكلة. نعم. قال: ولا تشرب نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والرائحة ولا اتحاد الفحل وإن اختلف النوع كالبرد. ولا لا، ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع. ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمه ما شاء، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمه شاة، ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائما، فإن كان سالمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. حكم نفسه. فلكل حكم بنفسه. فإذا كان له شاة بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شاة بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة. نعم، الخلطة بين الأموال اللي هي الناس تشارك في غنم أو تشارك في إبل أو تشارك في غنم فقط في الأنعام، ما في خلطة بالأموال، ما في خلطة بعروض التجارة، يعني كمبيوترات أو مكيفات أو ثلاجات أو سيارات، ما في خلطة، ما في خلطة في الزروع والثمر، الخلطة خاصة في بهيمة الأنعام، خلطة أن يختلط اثنين يتفقون يقولوا شارك نشتري غنم، حط انت 50,000 وانا حط 50,000 نشتري لنا غنم او نشتري لنا ابل او نشتري لنا بقر، هذا تسمى خلطة، تسمى خلطة. والخلطة نوعان، الخلطة نوعان، اما تكون الخلطة بالاوصاف، خلطة اوصاف او خلطة شيوع، خلطة اوصاف او خلطة شيوع. كيف الان؟ إذا أنت حطيت مبلغ وأنا حطيت مبلغ واشتركنا مع بعض، أنت حطيت 20,000 وأنا حطيت 20,000 خلطناهم صارت 40,000، اشترينا فيها إبلا أو غنما أو بقرا، كل شاة لي ولك، كل بقرة لي ولك، كل ناقة لي ولك، هذا يسمونه إيش؟ خلطة شيوع متداخلة، خلطة أعيان. فهذه خلطة تامة 100%. في خلطة نوع ثاني، خلطة أوصاف، عندك محلك وأنا عندي محلي، أو عفوا عندك غنمك وأنا عندي غنمي، وأنت غنمك حاط لها أرقام معينة وأنا حاط لها أرقام معينة، أو عندك إبل لها وسم معين وأنا إبلي لها وسم معين، لكن شنو؟ في مكان واحد يسمونه وحدة المبيت، تبات كلها في مكان واحد، لكن أنا أعرف إبلي وأنت تعرف إبلك، أنا أعرف غنمي وأنت تعرف غنمك، أنا أعرف بقري وأنت تعرف بقرك، هذا وحدة مبيت. ووحدة مرعى، ترعى مع بعض وترجع مع بعض، ترعى بنفس المكان، هذا وحدة إيش؟ مرعى. وحدة محلب، نحلبها مع بعض، نخلط الحليب، حليب النياق اللي عندي والبقر اللي عندي واللي عندك كلها مع بعض، هذا وحدة في المحلب. وحدة في المسرح، تسرح مع بعض ترجع مع بعض. إذن عندنا المبيت، عندنا الحل، عندنا المراح تروح مع بعض ترجع مع بعض، عندنا بعد شيء قلنا المرعى اللي ترعى فيه. بقى الفحل، وحدة الفحل، لأن أهل الغنم وأهل الإبل وأهل البقر أكثر اللي عندهم إناث، تلقى فحل فحلين بس والباقي كلها إناث. هذا الفحل إذا كان أيضا الفحل الذي يأتي نياق اللي لي، هو يأتي نياق اللي لك، هذا وحدة إيش؟ الفحل أو البقر أو الغنم، هذا وحدة الفحل. إلا اللي تختلف أنواعها مثل البقر والجاموس، البقر والجاموس تختلف، الغنم الضأن والماعز تختلف، الضأن قلنا الخروف والماعز التيس، فما يصير وحدة الفحل أبدا، لا يمكن. كذلك البقر والجاموس ما يصير وحدة، لكن الإبل يصير وحدة الفحل واحد. فهنا إذن اتحدنا في المبيت، اتحدنا في المراح، المسرح اللي هو المرعى المكان وقت الخروج والرجوع، وحدة المحلب، وحدة المرعى، وحدة الفحل. بقي يعني وحدة الراعي، مو لازم ان الراعي اللي عندي هو الراعي اللي عندك، راعي واحد لنا كلنا ما يلزم، لكن اهم شيء الحيوانات نفسها هذه تكون فيها نوع من الاتحاد. فاذا كان كذلك، اذا عندنا نوعين، وحدة أعيان أو خلطة أعيان وخلطة أوصاف. إذا كانت هذه الأوصاف الخمسة التي ذكرناها موجودة، نفس خلطة الأعيان، نفس الحكم، تأخذ حكم وحدة خلطة الأعيان. لكن لو كان إيش؟ أنا إبلي وإبلك حاطينها مكان واحد، لكن أنت ترعى الحال وأنا أرعى الحال، أنت بحلبك الحال وأنا محلبي الحال، أنت بحلك غير وأنا بحلي غير، أنت مثلا ما في اتحاد بهالأشياء الخمسة. إذن هذا ما هي خلطة، هذا بس حاطينهم مع بعض، ما هي خلطة. الخلطة أن في اشتراك، في اشتراك خمسة أشياء على الأقل، وبعضهم يقول أربعة أشياء على الأقل، هذه تسمى خلطة. خلطة أما خلطة العيان واضحة، كل شات لي ولك، كل بعير لي ولك، كل بقرة لي ولك، هذه وحدة إيش؟ وحدة عيان. ما الفائدة منها؟ ما فائدة هذه الوحدة وما خطر هذه الوحدة؟ هذه الوحدة فائدتها أن تزكى زكاة مال واحد. يعني لو كان أنا عندي 30 شات وأنت عندك 30 شات، كم العدد؟ 60. إذا كان 30 لك وثلاثين لي، زين؟ 30 لك وثلاثين لي، وما في وحدة خلطة أوصاف، ما في خلطة أوصاف، لا أنت عليك زكاة ولا أنا علي زكاة، لأن متى تبدأ الزكاة؟ إذا بلغت 40. أنا ما عندي 40، ما علي زكاة. أنت ما عندك 40، ما عليك زكاة. لكن لو حنا مشتركين بال60 دافعين نفس المبلغ، أنت دافع مثل 10,000 وأنا دافع 10,000، اشترينا هذه 60، إذن 60 تعتبر إيش؟ مال واحد. في زكاة؟ في زكاة. واضح الفرق؟ في مشكلة لك السؤال، إيه كيف ليش تحمس؟ طيب لو أخرجنا الزكاة الآن، إحنا اعتبرنا إيش؟ مال واحد. عقب ما أخرج الزكاة اختلفنا، اللي راح مني ولا منك؟ من كيسي ولا من كيسك؟ أنت ناصفها، صح كلامك، صح أنت ناصفها. إذن إذا استرقنا نتناصف الزكاة، حتى لو كانت خلطة أوصاف، حتى لو كانت خلطة أوصاف، يا تعوضني يا أعوضك، أو إذا طلع من مني دفعنا الزكاة من غنمي، أنت تعطيني نصف ثمنها، أو يطلع من غنمك أعطيك أنا نصف ثمنها، ونفس الشيء الإبل، نفس الشيء البقر. إذن خلطة الأوصاف وخلطة الأعيان إذا كانت سميت خلطة، يعني الأوصاف اجتمعت الخمسة أو الأعيان اشتركنا بالمال الواحد، يعامل كمال واحد. أما إذا كان لا، لم تختلط هذه الأموال، أنت لك مالك مالي مال، فقط حاطينها بمكان واحد، أنت لك زكاتك وأنا لي زكاتي، كل واحد مسؤول عن حلاله، ما حد مسؤول عن الثاني. فهذا الفرق في الخلطة، بين إذا كانت الخلطة تامة كخلطة الأعيان أو خلطة أوصاف فتعامل معاملة المال الواحد، وأما إذا كانت الخلطة غير تامة فإن كل واحد له ماله ويحكم عليه. طيب هنا قلنا أن أحيانا تفيد تغليظا، أحيانا تفيد تخفيفا. يعني قلنا قبل أنا لي 30 وأنت لك 30، نزكي زكاة واحد، مع أن لو افترقنا ولا واحد عليه زكاة، لكن فرض أنت عندك 80 وأنا عندي 80، لا مو 80، أنت عندك 50 وأنا عندي 50 واختلطنا، كم نخرج؟ شاة واحدة، صح ولا لا؟ هنا وفرنا على أنفسنا ولا لا؟ لو كان كل واحد الحالة، أنت عليك شاة وأنا علي شاة، لكن لما اختلطنا صارت علينا شاة واحدة، وهكذا. إذن هذه الخلطة أحيانا نستفيد منها، أحيانا يستفيد منها صاحب الإبل والبقر في تخفيف الزكاة عليه، وأحيانا يستفيد منها الفقير، وأحيانا يستفيد منها الفقير، وأحيانا يصير العكس، يستفيد منها صاحبه ويتضرر بها الفقير. فالقصد أن هذه الخلطة أحيانا تزيد عليه الزكاة وأحيانا تخفف عنه الزكاة. طيب قال هنا إذا كان له مال في أكثر من بلد، مثل هنا الآن لو وردنا واحد عنده نياق في الكويت ونياق في السعودية، لكن نياقة ونياقة اللي في السعودية، لحظة شوي علي وين نياقكم؟ بحايل، صوب حايل، ها؟ طيب بس ما عندكم بالكويت، اي لا، نبي واحد عنده بالكويت وعنده برا، منو عنده بالكويت عنده برا؟ ما حد، يلا انت كيف ها عندك بالكويت، عندك برا؟ إيه لفرض واحد عنده بالكويت وعنده برا، عنده بالكويت وعنده برا، عنده بالسعودية مثلا أو بقطر أو البحرين أو بمصر أو بالمغرب أي مكان، لكن ملكه. على المذهب يقول إذا كان بينهما مسافة قصر هذا الحال وهذا الحال، يعني إذا عنده 40 هنا و40 هناك عليشات هنا وعليشات هناك. الجمهور لا، طالما أن مالكها واحد 40 و40 تعتبر شنو 80 وفيها شات، فوضح الفرق. فإذا مذهب أحمد يفرق إذا كان يعني في مكانين بينهما مسافة قصر فيعتبرونها مالين، الجمهور يعتبرونها مالا واحدا طالما أن المالك واحد، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، هو الصحيح أنه يعتبر مالا واحدا، وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، وهو قول في مذهب الإمام أحمد يوافق الجمهور في هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.